إن لعل أشتبت معنى ليت كما قال بعض النحاة. فباب أي خسران متاع أي يتمتع به قليلا. فانقدر ما كرر المؤمن نداء قومه مرارا. فالجواب أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فانقدر ما جاء بالواو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني. فالجواب أن الثاني بيان الأول وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث فإنه كلام آخر. فصح عطفه ما ليس لي به يعني أي ليس لي علم بربوبيته. والمراد من في العلم نفي المعلوم كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله. وإذا لم يكن إلها لم يصح علم ربوبيته. لا جرم أي لا بد ولا شك ليس له دعوة. قال ابن عطية المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن يدعى إليه أحد. كأنه قال تدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة. ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة أي لا يدعى أحد إلى عبادته. فوقاه الله سيئات ما مكروا دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه. النار يعرضون عليها النار بدل من سوء العذاب أو خبر مبتدأ مضمر. وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ. بدليل قوله ويوم تقوم الساعة ودخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. وروي أن أرواحهم في أجواف غير مسود تروح بهم. أيوة شيخ خالد معنا؟ الصوت واضح شيخ؟ في صوت كده جنة مش عارف من مين دي. من المايك عنده عند مين يا شيخ محمود؟ انا عندي انا عند الشيخ المفروض عندك انت شيخ خالد. نعم فصلت السماعنا. طيب ايوه بدليل قوله ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم على عذاب القبر. لأن بعض العلماء السنة قالوا أن عذاب القبر بس ثبت في السنة ولم يأتي بالقرآن. لكن صحيح أنه جاء في القرآن. ومن هو هذه الآية على الآن؟ أدخلوا على فرعون أشد العذاب والنار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. إذا الذي يعرضون عليه غير ما سيكون يوم تقوم الساعة. نعم غدوا وعشية قيل معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنيا. وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية. لخزنة جهنم إن قيل هلا قال الذين في النار لخزنتها فلما صرح باسمها. فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقولهم فادعوا أو أن يكون من كلام الله تعالى استئنافا. إن لننصر رسولنا قيل إن هذا خاص في من أظهره الله على الكفار وليس بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكرياء ويحيى. والصحيح أنه عام. والجواب عما ذكروه أن زكرياء ويحيى لم يكون من الرسل وإنما كان من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين. وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم. ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد أو شهيد. ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور. طبعا الشهادة أو زكريا ويحيى كانوا أنبياء فقط وليسوا رسلا. أيضا القول فيه نظر لأن قوله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لما قصصنا عليك يدل على أن كل من قص الله تعالى في كتابه هم رسل. ورسلا قد قصصنا عليك كما تعلمون أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر.

إذا جاءت كلمة طيبات في معرض الإنعام ما يريد المطابعة فهو المقصود به الطيبات يعني المستلذات الأشياء الذي أما إذا جاءت معرض التحريم والتحريم فالطيبات يعني الحلال. الحمد لله رب العالمين هذا متصل بما قبله قال ذلك ابن عطية والزمخشري وتقديره أدعو مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين ولذلك قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين ويحتمل أن يكون الحمد لله استئنافا ثم يخرجكم طفلا أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة ثم لتبلغوا أشدكم ذكر الأشد في سورة يوسف عليه السلام واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا وأما ولتبلغوا أجلا مسمى فمتعلق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أو يوم القيامة ألم تر إلى الذين يجادلون يعني كفار قريش وقيلهم أهل الأهواء كالقضرية وغيرهم وهذا مردود من قوله الذين كذبوا بالكتاب إلا إن جعلته منقطعا مما قبله وذلك بعيد إذ الأغلال في أعناقهم العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي موضع المستقبل لتحقق الأمر يسحبون في الحميم أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في النار يتجرون الظرف الماضي إذ ظرف لما مضى وإذا ظرف للمستقبل وإذا ظرف للحاضر فالآية الآن تتحدث عن أمر في المستقبل ألم ترى إلى الذين جادلوا في أن يصرخون الذين كذبوا بكتاب معصر الذي وصلنا فسوف يعلمون يعني يوم القيامة كان متوقع أن يقول فسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم لكن لما كان قال لماذا جعل بإذ وهو ظرف للماضي قال لتحقق الأمر كأنه سيكون قطعا يسحبون في الحميم أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في النار يسجرون هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار فالمعنى أنهم يدخلون فيها كلما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد لهم النار تمرحون من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء فبئس مثوى المتكبرين إن قيل قياس النظم أن يقول بئس مدخل الكافرين لأنه تقدم قوله دخلوا فالجواب أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى السواء فإما نرينك بعض الذين نعدهم أصل وإما نرينك إن نريك ودخلت مزائدة بعد إن الشرطية وجواب الشرط محذوف تقديره إن أريناك بعض الذين نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام منهم من قصصنا عليك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعث 8000 رسول وفي حديث آخر 4000 وفي حديث أبي ذر إن الأنبياء 100000 و24000 وأن الرسل منهم 313 فذكر الله ضعيفة لكن يعني أقلها ضعفا حديث أبي ذر الأخير هذا أن الأنبياء 100000 و24000 ورسل 323 منهم من قصصنا عليك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث 8000 رسول وفي حديثنا 4000 وفي حديث أبي ذر أن الأنبياء 100000 و24000 وأن الرسل منهم 313 فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين قص عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه فإذا جاء أمر الله قضي بالحق قال الزمخشري أمر الله القيامة وقال ابن عطية المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين الرسل بقوله وقصر هنالك المباطلون هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزمان وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع ظرف الزمان الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز فقوله لتركبوا منها يعني الإبل، ومعنى ومنها تأكلون يعني اللحوم والمنافع اللبن والصوف وغير ذلك، ولتبلغوا عليها حاجة يعني قطع المسافات البعيدة وحمل الأثقال على الإبل، وتحملون يريد الركوب عليها، وإنما كرره بعد قوله لتركبوا منها لأنه أراد بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة، قاله ابن عطية. ويريكم آياتي، هذا عموم بعدما قدم من الآيات المخصوصة، ولذلك وبخهم بقوله فأي آيات الله تنكرون، فرحوا بما عندهم من العلم، الضمير يعود على الأمم المكذبين. وفي تفسير علمهم وجوه، أحدها أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. فقيل الضمير يعود على الرسل، أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم والشرائع أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم، وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق، ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام سنة الله نصب على المصدرية. خش المجال الجديد شيخ ما شاء الله ما شاء الله. لا خلاص كده، أنا أظن بعض الأخوة ما أتى بالمجلد الذي يعني إحنا الآن بهذا يكون الحمد لله انتهينا من المجلد الثالث، خلاص المجلد الثالث الحمد لله، فنبدأ بالمجلد الرابع إن شاء الله في الدرس القادم. نفتح مجال الأسئلة، وبما أن عندنا وقت نبدأ بقراءة إن شاء الله يعني على 10 بالضبط نبدأ بقراءة كتاب البخاري، كتاب ابن تيمية، كتاب ابن تيمية. في عند السؤال شباب لو تفتح الصوت الشيخ عبد الرحمن. دكتور وليد عساك معانا، بس عساك جميل دكتور وليد معانا إن شاء الله سأستقرب على شوية في الكتاب موجودة، وأنا إن شاء الله أحضر الكتاب إن شاء الله. حاضر حاضر الله يفتح لك. طيب في عند السؤال شباب. السلام عليكم. السلام عبد الله. شيخ بالنسبة في الميكروفون انقطع عندنا او عندكم انتم، فوقه الله ما تكلمت، بس فوقه الله سيئات ما مكرر. دكتور الو دكتور وعبد الله معك صفحة 787 فوقه الله. أيوة. انقطع عندنا بين وبينك الخط كلها ولا بس هذه الآية؟ لا بس الآية واللي بعدها ما أدري تكلم شو تكلم بس ما عرفش تقول ما سمعناش. في تعليق عندك على شيء؟ وقال الله سبحانه يكون دليل على أن من فوض أمره إلى الله كان الله النار يعبون عليها. إيه نعم، أنا تكلمت على قضية عذاب القبر، وأن هذا الدليل من أدلة إثبات عذاب القبر، لأن جاء عن بعض العلماء علماء أهل السنة أنهم قالوا عذاب القبر ثبت بالسنة فقط وبالإجماع، لكن الصحيح أنه ثبت بالقرآن والسنة، ومن أدلتها هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل على أن هناك عذاب قبل قيام الساعة وهو عذاب القبر، وهذا هو الصحيح. على البدن ولا الروح؟ على البدن. نعم. طبعا هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول ان العذاب في الدنيا على البدن ابتداء والروح تبع، وفي القبر على الروح ابتداء والبدن تبع، يقصد يعني ما دام البدن موجود هنا يعني. ويوم القيامة عليهما بالسواء، على البدن والروح سواء. نعم. طيب هل في عندنا سؤال آخر ولا نبدأ بكتاب شيخ وليد جاهل؟ بعدين شيخ، أصل كلمة لا جرم أصلها في اللغويا أو الجرم معنى إيه؟ الجرم الجناح، يعني أنه من هالجريمة وكذا، فهو لا جرم يعني لا حرج ولا جناح ولا إثم. ماشي شيخ، جزاك الله خير. الله يحفظك. نعم.